ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات العشر يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الوحي له أوحى إلى رجل من قريش رجل منهم لينذر الناس ويبشر المؤمنين لكن الكافرين تعجبوا ووصفوا الحق بأنه سحر ثم الله تعالى يبين لهم أن الذي أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بين بعض صفات الله سبحانه وتعالى حتى يعرفوا أن الله على كل شيء قدير ثم بين المرجع إليه مرجعكم جميعا أي أن البعث بعد الموت وأن البعث بعد الموت هو حق علاش ليجزي المؤمنين بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ثم بين الله تعالى أنه هو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق القمر وهو الذي جعل الليل والنهار يختلفان هذا كله آيات ثم حذر الله تعالى من الذين لا يحبون الآخرة ويهتمون فقط بالدنيا ثم بيّن الله سبحانه وتعالى مصير المؤمنين يوم القيامة أنهم في الجنة. طيب معليش نعود شرح الكلمات من أول. قال تعالى ألف لام راء هذه الأحرف المقطعة ألف لام راء ألف لام ميم قاف نون كاف ها يا عين صاد هذه الله أعلم بمراده بها وهناك من قال إن هذه الحروف بدأ الله تعالى بها بعض الصور لكي ينبه العرب أن هذا القرآن الذي عجزتم عن أن تأتوا بمثله هو من هذه الحروف هو بهذه الحروف ألف لام راء تلك آيات الكتاب الكتاب هو المقصود به هنا الكتاب القرآن العظيم الحكيم الحكيم من الحكمة أي هو محكم ومشتمل على الحكمة والحكم المحكم يعني لا يدخله الباطل محكم تدخل حاجة محكمة حاجة ما تدخلها من غيرها وهو حكيم بمعنى كذلك أنه فيه الحكمة أنه كل حكم يضعه في مكانه ربك حرم الخمر لأن يعني الله يعلم أن الخمر يضر حرم الربا أحل الله البيع هكذا كل حكم في مكانه فالقرآن الكريم حكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا كيف يتعجب الناس أن يوحي الله تعالى إلى رجل منهم الناس يظنون أن الرسول لازم يكون واش ملك وهذا الصفة هذه موجودة في أكثر الناس كي يشوفوا واحد مستقيم على دين الله يقول كيف هذا زعما راه مستقيم خير هو كيما احنا بشر كيما احنا يظنون أن الذي يتمسك بالوحي يتمسك بالهدى لازم يكون ملك. لا، ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركب فيه الشهوة وركب فيه العقل، ركب فيه الشهوة وركب فيه العقل. فالإنسان إذا استعمل عقله في اتباع الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع إلى صفوف الملائكة في الطهارة وفي الرفعة وفي القدر وفي الشأن. وأما إذا الإنسان تبع شهوته أو عارض الوحي بعقله فإنه ينزل إلى دركات الحيوان. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هو النذارة، أي ينذر، أي يخوف، يخوف الناس من عقاب الله في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. وبشر الذين آمنوا، مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هو كذلك تبشير المؤمنين أن لهم قدم صدق، أي أن لهم أجرا حسنا بما قدموا، وأن لهم منزلة عظيمة في الدنيا بالإيمان وفي الآخرة بالجنة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، هذا الكلمة لساحر في قراءة حفص، في قراءة ورش عن نافع لسحر مبين. لسحر مبين يعني يصفون القرآن بالسحر، ولما تقول لساحر مبين أي يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وحاشا، القرآن ليس بسحر والرسول عليه الصلاة والسلام ليس بساحر. مبين أي ظاهر واضح. ثم الله سبحانه وتعالى يبين قدرته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لماذا خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام؟ كان قادر يخلقها بكلمة كن فيكون. لماذا؟ ليعلمنا أن الأمور العظيمة تحتاج إلى وقت. الله تعالى ما يحتاج إلى هذه الأمور، لكن باش يعلمنا أن الوقت جزء من المشاريع. ثم استوى على العرش على عرشه، وارتفع على عرشه استواء يليق بجلاله. يدبر الأمر أي يقضي الأمر ويقدره كل يوم، يعني الخلق ربي يدبر الخلق، ليس كما يظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض ثم تركها أي تمشي وحدها. لا، الله تعالى هو الذي يقضي الأمر ويقدره. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما كانش ليشفع الآخر عند ربي إلا إذا أذن له. الشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ الوساطة عند ربي، يعني واحد باش ما يدخلش للنار فيأتي إنسان يقول يا ربي هذا ما تدخلوش للنار. ربي سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا بأمرين، وشنو هما؟ أولا يأذن، يقولك أنت أروح تشفع، واللي تشفع له لازم ربي يكون راضي عليه، أما إذا ماهوش راضي عليه ما تقدرش تشفع له. مش كيما الملوك تاع الدنيا، ملوك الدنيا الملك يكون زعفان على واحد والملك هذا صاحبك، جيت تقول له معلي اسمح له في وجهي، يقول لك على وجهك نسمح. ربي لا، اذا ما هوش راضي على ذاك الانسان ما تقدرش تشفع ابدا، فلا بد يكون راضي ربي عن المشفوع فيه، ثم ياذن للشافع ان يشفع. ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ما دام انتم راكم تستعرفوا باللي السماوات والارض خلقها رب العالمين، من عبده ولا تعبدوا غيره؟ لماذا تعبدون غيره؟ المشركون واش كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا باللي هذه الاصنام ما نعبدها الا ليقربونا الى الله زلفى. وهذه نفس الحجه اللي يستعملها اصحاب عباد القبور، عباد الاولياء. بعض الناس عم بالهم مشركي قريش كانوا ما يمنوش بربي. كثير من المسلمين يعتقدون هذا، حتى بعض المشايخ، كاين مشايخ عم بالهم باللي قريش كانوا ينكرون وجود الله. لا لا، كانوا يمنوا بربي، الا ان يبغوش يقولوا ربي ما نقدروش نتصلوا به ونعبدوه، خاطر احنا موسخين بالذنوب. واش يديروا باش يوصلوا حاجه توصلهم لربي؟ واش هي الاصنام؟ والاصنام هي عباره عن ماذا؟ اشخاص صالحين. يعني في الاول في الاصل، الاصنام في الاصل بتاعها كيفاش بدات؟ بدات باللي ناس صالحين ماتوا داروا التماثيل تاعهم، ومع الوقت الجيل بعد الجيل جيل بعد جيل الناس اصبحوا ماذا يفعلون؟ يطلبونها مباشره. في الاول كانوا يطلبون بها، في الاول في قوم نوح قبل ما يجيهم نوح عليه السلام كان هناك رجال صالحون، وهم شكون؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. شحال هادو؟ خمسه. كانوا ناس صالحين، كي ماتوا حزن عليهم قومهم حزنا كبيرا، فدخل الشيطان. الشيطان دائما هو منبع الشر، وكاين بعض الناس يدافع عن الشيطان، كي يخلطها مع واحد ولا يخلطها معه يقول يا ولدي جابها الشيطان، ما جابها الشيطان، انت اللي جبتها. يدافع عن الشيطان. فالشيطان دخل قال لهم شوف باش توليوا تعبدوا ربي كما كانوا هذ الصالحين ديروا تماثيل تاع والصور في المجالس تاع، باش كي تشوفوهم تذكروا وتزيدوا النشاط في العباده. صح. الجيل هذاك راح، جاء جيل جديد ما يعرفش التاريخ، واش قال لهم؟ قال لهم الجداد جدودكم كانوا اذا ارادوا المطر ارادوا ف يطلبون به. ومن بعد راح الجيل، جاء جيل واحد اخر قال لهم لا لا طلبوهم مباشره يا كذا اعطينا المطر. هذا هو. فهذه الشرك انتقل من امه الى امه، من امه الى امه، ما زال موجود إلى اليوم. وإنما يقوى الشرك أو يضعف على حسب العلم. إذا كان العلم، علم النبوة، علم القرآن والسنة منتشر في مكان، الشرك يذهب ويضعف. إذا ضعف العلم يقوى الشرك. فربي هنا يقول لهم ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ولهذا كيقول لك واحد هاي روحوا عند سيدي فلان، روحوا نطلبوا منه هذا العام باش يكون عام عام شباب. لا ما يقول لك سيدي فلان عنده البرهان، قولوا لا لا، اللي عطى له البرهان نروح عند اللي عطى له البرهان. شكون هو اللي عطى له البرهان؟ لهذا حتى في الأفلام، في أفلام وبعض المسلسلات في بعض الدول العربية يجروا قافلة رايحة، وراكم رايحين؟ أنا رايحين عند سيدي فلان باش يعطينا الصحة والأمان في كل زمان. يا أخي لا ما تروحش للمسجد لما فيه لا قبر لا والو، تتوضأ تصلي ركعتين وتدعي رب العالمين، ديرها. ولهذا إذا شفت الناس يقولك هاي روحوا نديروا الطعم، يسموه الطعم ولا الطعام ولا الزردة، علاش؟ هذاك الطعام هذاك نخدموا طعام نوزعوه على الفقراء والمساكين والجيران ونذبحوه لله وما نروحوش نديروا الزردة ونجوا للجامع، كل واحد يجي وحده للجامع ندعي، ولا يوم الجمعة نطلبوا من الإمام يدعي لنا فوق المنبر وإحنا نقولوا آمين. ندعيه شكون؟ رب العالمين. علاه ندعيه؟ لأنه هو ربنا، هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا. هذا أنت تروح تطلب حاجة من إنسان ما خلقكش، ما خلقك ما رزقك. مثله كمثل رجل تزوج وجاءه مولود ففرح به ورباه وأنشأه وأطعمه وسقاه وعلمه، ثم لما كبر صار يعمل وصار يجيب دراهم. كي جاب دراهم ما شاء الله راح مباشرة عند الجار، جارهم قالوا يا جارنا هاك دراهم. يقولوا علاه يا انت انسان مليح، وباباه يقول وانا ما تعطينيش، يقول لا نعطي للجار باش يرضى عليا الجار. الأب يزعف ولا ما يزعفش؟ إيه؟ مع أنه هذا الأب لم يخلقك وإنما ولدك، ولله المثل الأعلى. كيف ربي خلقنا ورزقنا نخليه العبادة تاع ربي ونروح عند سيدي فلان يعطينا البرهان والأمان في كل مكان؟ لا، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، لا تنساوش. هنا إثبات ماذا؟ البعث، البعث بعد الموت، يعني الحياة بعد الموت. وعد الله حقا، أي أن هذا البعث حق. وش علاش وش معنى حق؟ ما معنى حق؟ واقع زيد؟ لا يعني سؤال، لو كان ما كانش البعث، لو كان ما كانش البعث معناتها أن الله خلق السماوات والأرض هكذا، وربما خلقها لم يخلقها باطلا، خلقها بالحق. وش هو بالحق؟ وش معناتها بالحق؟ خلق السماوات والأرض بالحق، يعني خلق السماوات والأرض لكي يعبد. يعني هذه السماوات والأرض خلقها الله لكي نعبده، وجعل يوم القيامة حقا على ليجزي المؤمنين. تكيف في الوقت الناس يروحوا يشطحوا وانت تروح تصلي، في الوقت الناس يروحوا يشربوا الخمر وانت تشرب الحلال، في الوقت الناس يرتكبوا الفواحش انت تروح تعمل الحلال، الناس ياكلوا الربا انت ما تاكلش الربا، من بعد تموت وخلاص، وهذاك اللي كلا الربا يموت وخلاص. لا، لابد يكون هناك يوم باش تدي تخلص على واش، على واش كنت تعمل من الصالحات، واللي كان ظالم كذلك. ولهذا اذكر ان احد الدعاة الى الله البارزين اللي هو أظن هندي، هو اسمه ذاكر نايك، هذا الله يبارك يحفظ القرآن، يحفظ التوراة، يحفظ الإنجيل، يحفظ كتابات على الهندوس. هو كما الشيخ أحمد ديدات، وما من إنسان يسأله سؤال في هذا الميدان إلا بإذن الله يفحمه. وواحد سقساه قال له عندي سؤال، قال له تفضل، قال له أثبت لي عقلياً أنه يوجد حياة بعد الموت. قال طيب، قالوا عندك بنت ربيتها وتخاف عليها، تخاف عليها من الهواء ومن النسمة، ها تربيها وتبربرها وتحبها وتلبسها وتوكلها، كي كبرت ولت مرأة الله يبارك، جاء واحد خطفها واغتصبها وما قدرش تحكمه، ما حكم لا انت لا الحكومة تاعكم لا، ومات وخلاص. قالوا لا، لا بد أن يأخذ جزاءه. قالوا متى يأخذ جزاءه؟ ومات. تفكر أيضا؟ قالوا نعم، ضربوه الحاجة الحساسة. قالوا كيف بنتك مسكينة تحبها وتربيها وتخاف عليها، يجي واحد يديها ويغتصبها، وبعد واحد ما يحكمه بعد يموت ليه؟ قالوا لا لا لا، قالوا كاين حاجة فيا تقول بلي لا بد من جزائه. بصح كيف هو مات؟ واش تحرقه؟ احرقه على روحك وميت. لا بد ان يكون هناك ماذا؟ يوم البعث. لا بد ان يكون هناك يوم البعث، هذا هو الحق. حقا وعد الله حقا، انه يبدأ الخلق ثم يعيده. يبدأ الخلق أي يخلق من غير مثال. الإنسان ممكن يخلق، والله يخلق، لكن الله أحسن خالقين. على أحسن خالقين الإنسان يخلق، ممكن يصنع من أشياء مخلوقة موجودة، ما يخلقش من العدم وعده وقاعد هكذا يدير هكذا يديرنا طيارة، هاي طيارة. لا، الطيارة باش يديرها لازم ماذا؟ لازم الآلات، لازم أشياء باش يصنع طائرة. أما الله تعالى يخلق من العدم حاجة ما كانش فيخلقها. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت. علاش؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وش معنى بالقسط؟ أي بالعدل. ما من شفيع ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. شو الحميم؟ الماء الحار الذي اشتدت حرارته حتى إنه يشوي الوجوه من مكان بعيد. الماء يكون سخون بزاف، ما تقدرش تحط راسك ووجهك قريب منه. الماء تاع جهنم يكون سخون بحيث من مسافة بعيدة يشوي وجوه الكافرين، نعوذ بالله. وعذاب أليم، أليم يعني موجع، يوجعهم. ثم قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء، ضياء الضياء أقوى من الضوء، يعني جعل الله تعالى الشمس ساطعة والقمر نورا وقدره منازل، وقدره منازل، قدره منازل أي جعله في منازل. والمنازل جمع منزل، وهو مكان النزول للشمس. منازل تسمى البروج، وهي 12 برجا تكون فيها الشمس في فصول السنة، لكل برج منزلتان وثلث. والقمر كذلك له منازل، كل ليلة في منزل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وش معنى الحق هنا؟ لا، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني هذه السماوات والأرض ما خلقهاش هكذا برك، ربي ما كانش يلعب ولا ما صابش وش يدير ولا خلقها هكذا. لا، خلق السماوات والأرض علاش؟ ليعبد، يعني خلق السماوات والأرض، ومنها ومن السماوات والأرض خلق الإنسان وما فيهما، السماوات والأرض وما فيهما خلقهم باش يعبدوه. كيف الشمس؟ الشمس تعبد ربي، نعم تعبد الله، لأنها تسير كما يأمرها. القمر، الحمامة، البقرة، البقرة تعبد ربي، كيف تعبد؟ تصلي وتصوم، ها يعني الدين المهمة اللي ربي خلقها من أجلها. البقرة علاش خلقها ربي؟ نأخذ منها الحليب، نأخذ منها اللحم. الحمار لماذا خلقه الله؟ باش الناس يرتفعوا فوقه المتاع. الإنسان خلقه ربي واش؟ للعبادة، العبادة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان والبعد عن المحرمات. هذا معناته خلق الله السماوات والأرض بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات، يفصل أي يبين ويوضح الآيات لقوم يعلمون. ثم يقول تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار، الليل في الصيف يكون قصير والنهار طويل، وفي الشتاء العكس، وفي الربيع العكس، وفي الخريف العكس. كل هذا آيات، لآيات لقوم يتقون، أي يخافون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤملون ولا ينتظرون ولا يفكرون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما يفكرش كعف بلي كاين يوم يوم القيامة، هذه ما كانوش يؤمنوا بها قريش والعرب، ما يؤمنوش، ما كاش كي نموتوا نوليو تراب خلاص، هذا عبث. كيف جاء هذا الخلق انه بعد تموت تولي تراب وخلاص؟ لا، ان الذين لا يرجون لقاء الله، اي لا ينتظرون لقاء الله ولا يؤملون لقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا، أي لم يفكروا إلا فيها ولم يهتموا بالآخرة. والذين هم عن آياتنا غافلون، لا يفكرون في الآيات الكونية ولا الآيات القرآنية. والذين هم عن آياتنا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن هم غافلون، لا ينظرون في الآيات ولا يفكرون فيها، هذا إجازيهم ربي. أولئك مأواهم، مأواهم يعني سكنهم وإقامتهم وين؟ في النار. بما كانوا يكسبون، سبب الأعمال تاعهم، أنا ما ظلمتهمش، هما كفروا وأعرضوا فعذبهم. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. رب سبحانه وتعالى يهدي المؤمنين، ما يتلف لهم شرايهم حتى في الدنيا. المؤمن كي يكون مؤمن ويخدم لنا طيارة، كي يخدم لنا طيارة يخدم لنا طيارة نافعة وما يتكبرش بها عن الله، يخدم سفينة مليحة ما يقولش واحد ما يقدر يغرقها، تيتانيك في أمريكا كيخدموها، واش قالوا؟ كيخدموها تيتانيك كبيرة، سفينة كبيرة فيها غرف فيها مطاعم فيها كبيرة، كيخدموها واش قالوا؟ قالوا ربي وما يغرقهاش هذه، قالوا ربي الله وما يقدرش يغرقها. هذيك الليلة غرقت، كي دخلت مشات فاصطدمت بجبل صغير من الثلج وغرقت. معروفة قصة تيتانيك، معروفة، وما زالت إلى اليوم راهي في أعماق المحيط، مش عارف ولا جبدوها ولا. يهديهم ربهم، هو من كي يخدم حاجة ولا ربي يرزقه يرجع الأمر إلى الله. سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس أمامه واش قال؟ يعني هو في الشام والعرش تاع بلقيس كان في اليمن. قال له هذاك المؤمن قال له احنا ندعي ويجيبوه الملائكة. غير طرمش عينك هاي طرمش تصيبه قدامك سرعة أكثر من سرعة الضوء. كي شافه واش قال؟ قال شاف أصحابي المؤمنين كاين لهم عند ربي. ما قالش هكا. واش قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا ترد يهديهم ربهم بإيمانهم. وفي الآخرة ثاني يهديك ربي بالإيمان تاع كي تنوض. كي نوضوا يوم القيامة بزاف من الناس عم بالهم كي نوضوا نصيبوا الضوء بروجيكتور والشم مكاش ظلمة تنوض هكذا ظلمة. الإيمان تاعك يصبح ماذا؟ نورا. الوضوء تاعك يصبح تبدأ تمشي. وين تمشي؟ تروح للحساب. تمت في بني تامو الحساب وين؟ مازال ايه بعيد. بدأ تمشي الساحة تاع الحساب. واحد مات في الكونغو، واحد مات في نيجيريا، واحد مات في الأسترالي. كي نوض نوض في أسترالي نوض كاش يبدأ يمشي باش يوصل مكان الحساب. اللي ما عنده شطبو يبدأ يطيح في الحفر ويضرب وكذا. أما المؤمن اللي عنده الإيمان فالإيمان تاعه يصبح ماذا؟ نورا. والوضوء يصير نورا يضيء له الطريق. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم أي دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، يعني كي يحبوا حاجة يقولوا سبحانك اللهم جيهم هذيك الحاجة تاع الأكل ولا تاع الشرب سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها سلام، بيناتهم يتحيوا بالسلام وربي يتحيهم بالسلام والملائكة يتحوهم بالسلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كي يأكلوا يشربوا يستمتعوا وش يقولوا؟ الحمد لله. مش كما بعض الناس كي يأكل يضربها بتقريعة كينا بيان يوم هقول الحمد لله. وش بيه؟ يتقرع ويتكسر ما يقولش الحمد لله. كما الفرنسي كي يأكلوا وش يقولوا؟ On s'est régalé. On a bien mangé. كاين ناس تربوا مع فرنسا ياكلوا هكذا وقال اوه سي تان بليزير. On s'est régalé. واحد قالوا يا بابا قول الحمد لله. ها الحمد لله. قول الحمد لله واش بيه؟ إذن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد. في شرح الكلمات خذينا فوائد، نزيد إن شاء الله فوائد. القرآن فيه فوائد قد ما تتكلم في القرآن. قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. الفائدة الأولى إن الله تعالى يشهد بأن الوحي إلى رسوله هو من عنده. إن الله تعالى يشهد للوحي بأنه من عنده بدلالة الكتاب الحكيم والمحكم. يعني واحد يقول لك وش هو الدليل باللي القرآن من عند ربي ماشي محمد اللي جابه من عنده اختراع من عنده. كله اقرأ القرآن وشوف. إنه يأمر بالأخلاق الحسنة، إنه يأمر بالصلاة، إنه يأمر بالخير. يعني واحد يقرأ القرآن يكون معوج يتسكر، واحد يقرأ القرآن يكون حساد ولي ماشي حساد، واحد يقرأ القرآن يكون عاصي الوالدين يصبح ماذا؟ طايع الوالدين. أقرأ القرآن، ما هو القرآن؟ قريت القرآن أنت؟ يقول عمري ما قريته. أقرأ بنفس مؤمنة، أقرأ بتمعن تدبر. إذن ربي يقول سبحانه وتعالى تلك ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجب شوفوا الرسول هذا واش جاب لكم، وهذه فائده قلتها لكم كي تسمعوا داعيه جديد ما تعرفوهش، قال كاو ظهر فلان في البلد الفلاني الله يبارك راهو يدير الدعوه وكذا، لا تسرع، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ شوف الى ماذا يدعو، الدعوه تاعو راهي تجمع الامه، راهو يزيد الخير ولا راهو يفرق الامه ويدير الفتن، هذا ما تبعوش، هذا استعمل عقلك برا، لكن مع الاسف احنا نستعملوا العقل تاعنا في الخبز والماكله واللبسه، السياره كي تجي تشري سياره تروح تشري سياره وخلاص، عندك دراما عندك تمشي لا راني حاب نشري سياره، تدخل للسوق شحال هذه 200 مليون هاك عربون نهار نتلاقاو نهار كذا واكتب لي، ولا واش دير؟ تروح تدي معك انسان يعرف، تدي السياره الميكانيكي، تدي السياره السبكيري طولي يشوف لك السياره مضروبه ماشي مضروبه، لا لا كذلك الدين، دين داعيه الى الله سبحانه وتعالى، هذا يدعو، خاصه الان مع انتشار الانترنت كاين بعض الدعاه خطيرين يدعو الى الاسلام، يدعو باسم الاسلام لكنه خطير، يؤدي الى الفتن، يؤدي الى مخالفه القران والسنه، اذن ربي يقول لهم ثم لا تتعجبوا باللي انا اوحيت الى رجل منكم وهو محمد، رجل منكم تعرفوه، شوفوا وش الى ماذا يدعو، ما تسمعش الناس يقولك هذا ساحر هذا كاذب هذا شاعر، استعمل عقلك، وبعض العرب احد اظنه الطفيل بن عامر الدوسي جاء الى مكه، وفي مكه في المداخل تاع مكه قريش كانوا دايرين سفهاء شباب وسائل اعلام ضد محمد عليه الصلاه والسلام، يشوفوا واحد براني يروحوا له، اسمع علاه جيت لمكه؟ يقول لهم جيت ندير عمره، حتى كي كانوا مشركين كانوا يديروا عمره بصح مخلطه بالشرك والخرافات، يقولوا اسمع وكاين واحد يقول له محمد هو يقول باللي نبي، بالك تسمع له بالك تسمع الكلام تاعو ما تسمعلوش، فواش دار هذا؟ اخذ الكرسف، شو الكرسف؟ نقطن داروا في ود وراح، النبي عليه الصلاه والسلام كان يطوف ولا كان قاعد قدام الكعبه ويقرا القران، فسمع هذا الرجل بعد قال بصح انا نعرف انا شاعر انا نعرف الكلام الموزون خليني نسمع، فسمع فقال شعر الله، هذا ليس بشعر وليس بسحر، هذا كلام الله، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم وتحاور معه ثم أسلم. إذن إن الله تعالى يشهد للوحي أنه من عنده بدلالة وشنو؟ الكتاب الحكيم المحكم. إذن تبقى واحد يجي لك يقول لك اسمع فلان لا ولا لا تاع لا تحذرني من فلان يا ودي هذاك وكذا فيه لا لا انا نحضر له الدروس ونسمع له وقريت له ماشي كيما راك تقول كاع يقول لك يا ودي راهو يكلخ لكم راهو يخدع فيكم، قول ما شاء الله انت تسمى انت فايق انت وحنا رانا فايق انت وحنا، ثم حول الدفاع الى الاولى يقول وانا انصحك ان تبتعد عن هذا الطريق لان الطريق هذا لديارة تصد عن سبيل الله، انك تصد عن سبيل الله، هذا هو شو يديروا خاصة هذا اصحاب الجرح والتجريح، يشوفوا ناس شباب مستقيمين هم معاهم حتى يجبدوهم، كي يجبدوهم يروحوا صح، هذا اللي قال لك ما تسمعش قدور وعمر، هو يدير لك دروس كي يقول له كي ديرنا دروس ما عنديش الوقت. كيفاه؟ يقول واحد تقرا في الكتابات. فانت انظر الى ماذا يدعو هذا الداعي. ثانيا، ان الله تعالى يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فلماذا يتعجب الناس من ذلك والله على كل شيء قادر؟ ربي يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يشهد له؟ أيوة، ربي سبحانه وتعالى. واحد يكذب على ربي يخليه ربي يخليه. هذه كاع الناس يامنوا بها، مؤمنهم وكافرهم، باللي اللي يكذب على ربي يجي نهار واش يدير ربي يفضحه، خاصة اللي يتكلم باسم الله ويضل الناس باسم الله لأنه هو على ضلال، ربي يفضحه ما يخليه أبدا. لكن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الله ينصره ويمده ويعينه، هذا دليل على ماذا؟ الرسول. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله كان عنده قصة جميلة ذكرها في كتابه هداية الحيارى إلى أجوبة اليهود والنصارى. قال: تحاورت مع رجل من اليهود من علمائهم، ثم قلت له بيني وبينك، قال لي جبدته وحده مش ما يسمعوش الأتباع، قالوا بيني وبينك، الراس محمد رسول ولا لا؟ قال لك: فنظر ذلك اليهودي على اليمين على اليسار ما شاف حتى واحد من الأتباع تاعو، قال له: إيه محمد تاعكم رسول نبي. قال بصح انا ما تانوش. قال له الكرسي، قال له هو القوم تاعو عطينه ماذا؟ منزله براهم وجاوب وسولو يده. قال كون نخليها. ثم قال له: كيف عرفت ان محمد رسول؟ قال لا، قال هذا محمد يقول للناس صلوا، ويقولهم جيبوا الزكاة، أعطوا الفقراء، يفعلوا كذا، يفعلوا كذا. لو كان راه يكذب على ربي كان ربي يعاقبه، بصح ربي راه غير ينصر فيه، هذا دليل على أنه رسول. الآن وقال له ابن القيم كذلك: لو أن رجلا جاء باسم الحكومة إلى قرية: أيتها القرية، الحكومة راهي تقول لكم كل واحد يخرج 100,000، واللي ما يجيبش 100,000 نعاقبوه. الحكومة كي تسمع هو ماشي صح، واش دير له؟ تخليه. إذا خلاته مش معناتها حكومة ضعيفة، ما تخليهش، تجيبه. كيفاه أنت تقول للناس جيبوا دراهم وحنا ما قلنا لكش؟ يسموها تقمص شخصية. لكن لو كان صح الحكومة هي اللي بعثاته، قال رايحين ندير لكم طريق والميزانية ما تكفيش لازم تعاونونا مثلا، جيبوا دراهم. اللي ما يجيبش دراهم ما يعاقبوش هذاك المرسول، واش يعاقبوا؟ اللي ما حبش يدفع المال. إذا ربي يشهد لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. علاه؟ كيف يشهد له؟ لأنه ينصره ويبعد عنه أعداءه ويعلي شأنه ويبلغ رسالته إلى العالمين. تفضل. ثالثا، إن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فإذا الرابعة، إن الله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين العاملين الصالحات، وهو يعطيهم السعادة في الدنيا والآخرة. أما الكافر إذا عمل حسنة فإنه يجزى بها في الدنيا. هنا حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. رواه أحمد ومسلم. المؤمن كيدير الخير فربي سبحانه وتعالى يعطيه الخير في الدنيا ويعطيه الثواب في الآخرة. أما الكافر كافر مثلا بنى مستشفى، بنى مستشفى لله هكذا، بنى ملجأ للأيتام، فهذا يطعم في الدنيا، ربي يطعمه يعطي له الأجر تاعه في الدنيا، لكن إذا أفضى إلى الآخرة يعني إذا كيجي للآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خير. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية وهذا الحديث يرد على كثير من المسلمين اليوم اللي يقول كيف الكافر اللي خدم لنا اللي اخترع لنا ولا اكتشف الكهرباء واخترع طائرة كيفاش يدخل النار. قولوا احنا الميزان عند ربي ماشي تخدم الطيارة، الميزان عند ربي الإيمان والعمل الصالح. مرة واحد بعث لنا داير في الصفحة تاع الفيسبوك مصورين واحد كأنه إنجليزي ولا كافر شي مسلم، وبجنبه بنت أفريقية كأنه تبرع لها بكليتين، كليتين من كلاه. وهذاك المعلق واش دار؟ قال هذا هو فلان الذي تبرع لهذه البنت المسلمة، تبرع لها بكليته وما زال الناس يقولون عنه كافر. أنا علقت تحت كتبت شوف، قلت له جزاه الله خيرا على تبرعه لكن هذا لا يجعله مسلما، ماذا نقول له كافر؟ عادي كافر وجزاه الله خيرا. هذه الكلية اللي تبرع بها إذا رأوا دائرها لوجه الله ربي يعطي له الأجر وين؟ في الدنيا، في الآخرة إذا مات كافرا يديواله. غاضوا الحارس اللي قال كيف تقول له كافر، وانت ما غاضبش الحال يكون الرسول تاعكم ماشي رسول، ما غاضبش الحال، غاضك الحال على هذا ابو عينين زروقه هذا وش عارف صار، ما غاضبش على الرسول صلى الله عليه وسلم كي الرسول يقول له انا رسول يقول له لا انت ماشي رسول، المفروض يغيرك الحال هنا ولا لا لا ها. اذا هذا هو الكافر اللي يدير حسنه يدير حاجه مليحه للناس اذا دارها لله ربي يعطي له الأجر، أما إذا يعطي له الأجر في الدنيا، أما إذا دارها للمباهات والمفاخرة فقد وصل إلى بغيته. ولهذا سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحد المشركين، أحد المشركين وهو المطعم ابن عدي، كان يطعم المساكين والفقراء ويعين المحتاجين ويقف مع المظلومين. قالت له يا رسول الله هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي يوم ربي اغفر لي ذنبي يوم تبعث الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما كانش يعمل بالآخرة فأخذ أجره في الدنيا، الآخرة لا. قال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الكافرون دائما يصفون، الكافرون دائما يصفون، الفائدة الخامسة، الكافرون دائما يصفون الحق بالكذب والضلال والسحر والتخلف. إلى اليوم كثير من الكفار وبعض المسلمين الجهال وش يقولوا سبب تخلف المسلمين هو ماذا؟ هو الإسلام، يصفون بالإسلام. لا لا بالعكس، لما كان المسلمون متمسكين بالإسلام كانوا متقدمين روحيا وماديا دينيا ودنيويا. أما لما صرنا غير متمسكين جيدا، ما زلنا الحمد لله مسلمين فخرجناش من الملة، ولكن التمسك تاعنا ماهوش مليح مليح، ولهذا رانا متخلفين متخلفين. بعض الناس يقول كيف متخلفين؟ هام الكفار ماهوش مسكين بالدين ومتخلفين، متقدمين. متقدمين فاش؟ في امور الدنيا، تكنولوجيا، وهذا العلوم كلها اللي يعرفوها في الدنيا ما هي الا ظاهر. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ولهذا كي تكون مع واحد منبهر بالروم، خاصة الأمريكان والروس وبريطانيا، يقول الله أقرأ له صورة الروم، صورة الروم صيب فيها الجواب الصحيح والموقف الصحيح من التقدم الحضاري المادي الموجود الآن عند الكفار. ثم قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر إلى آخر الآيات. فائدة سادسة، إن الله تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن نعبده لأنه هو الخالق والمالك والمدبر. على ما تحلفش بغير الله؟ لأن ربي هو اللي خلقك، فتحلف بربي لأنه ربي عزيز عندك وغالي، ما كانش أغلى من ربي عندك. ولهذا ما تحلفش بولادك، مازال للآن رانا نسمعه وراس أولادي وراس يما ورجل عمتي ووثن خالتي، ما تحلف لا بوثن خالتك لا براس يماك لا براس أولادك، احلف بالله فقط، لأنه ما كانش من هو أغلى عند المؤمن من الله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أغلى مخلوق عندنا ونحبه أكثر من أنفسنا ومن الناس أجمعين وما نحلفوش به، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام اللي لازم نحبوه، ما كاش اللي نحبوه أكثر منه في المخلوقين أبدا، لا الوالدين لا الأولاد لا حنايا لا أنفسنا، مع ذلك ما نحلفوش به عليه الصلاة والسلام. الله هو الخالق. طيب سابعا، إن البعث حق والساعة لا ريب فيها ليجزي العباد بما عملوا. أما لو لم يكن هناك بعث بعد الموت لكان ذلك لعبا وعبثا، والله تعالى منزه عن العبث واللعب. يعني كيف الإنسان نعيش في هذه الدنيا اللي يدير الصالحات بعد يموت ويظلم واللي يظلم ويدير يدير التير في الناس بعد يموت وخلاص عادي، لازم يكون هناك يوم كاين الناس ماتوا صابوهم ميتين ما على بالهمش للآن شكون قتلهم، كاين ولا لا؟ خلاص يعني هذاك راه حيضا راه لا لا لازم اللي قتلوه لازم يخلص. كيف يخلص او مات؟ يخلص وقتاش؟ يوم القيامة. ولهذا يمكن واحد يقول لك باللي ما كاش يوم القيامة ما كاش الآخرة، يقول انت مع انت ربي هي خلق السماوات والأرض هيدا عبثا، لا لابد خلقها بالحق ويوم القيامة هو حق. طيب نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. عندنا هنا سؤال يقول ما حكم إنسان يؤخر الزكاة؟ يؤخر الهمزة ديرها على الواو، يؤخر الزكاة، هل هذا عمل قلبي؟ لا هذا عمل قلبي، هذا عمل بدني، ما يجوزلوش يؤخر الزكاة. إذا كان أخرها شوية، أخرها مثلاً الأموال دراهم نقود، خاطر اللي راح يعطيله الزكاة راهو غايب ويستنى فيه يجي قريب يجي، معليش، ولكن عليه أن يعزلها يديرها في ظرف خاص ويكتب عليها هذه الزكاة سأعطيها لفلان، لأنه ممكن يموت صاحب الزكاة هذا الإنسان مول الزكاة، فالورثة وش يديروا؟ يحسبوها دراهم وياكلوها، نعم. هذا اللي يؤمن بالزكاة، يؤمن بقلبه بالزكاة ولكن يبخل بها ويؤخرها، هذا ليس كافرا، هذا مسلم فاسق، عليه أن يتقي الله. أما واحد ما يمنش بالزكاة في قلبه أبدا فهذا ليس بمسلم. طيب، هذا يقول ادعونا بالذرية الصالحة، اللهم يا رب ارزقه وارزقنا جميعا الذرية الصالحة، وأصلح لنا أزواجنا وأهلينا، وأصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ووفقنا لما تحب وترضى، واشفينا واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارزقنا الهدى والأمن والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.